أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في دليل قاعدة الطهارة، أصالة الطهارة، حيث تقدم أن هناك أمور أربعة يمكن أن تذكر كأدلة على قاعدة الطهارة. الدليل الأول رواية عمار، رواية عمار، موثقة عمار الساباطي، هذه بمفردها يمكن جعلها دليل. كل شيء نظيف ما لم حتى تعلم أنه قذر أو قذر، يعني أنه قذر أو أنه قذر. الدليل الثاني، لا، مجموعة من الروايات وردت في أبواب متفرقة خاصة، فرق هذا المورد الثاني عن الأول. المورد الأول مطلق وعام ويمكن تطبيقه في جميع الأبواب، من نحتاج في تطبيقه إلى إلغاء خصوصية، إلى ما نحتاج له، هو لسانه ما مختص بباب دون باب آخر. أما هذا المورد الثاني لا، لقط نلتقط من هنا وهناك روايات وردت في موارد خاصة، نقول نلغي الخصوصية إذا أمكننا كما سيأتي. ففي مثل الماء تقدم بالأمس معتبرة حماد بن عثمان اللي قلنا الشيخ الطوسي الشيخ الحر لما ينقلها ويروي يريد ينقل أسانيد أو سند آخر يقول عن حماد بن عيسى، هذا الطباع مشتبه، القلم ما أدري مشتبه، شيء آخر كذا، بس هو ما يأثر احنا من ناحية عماد أنه ابن عيسى أو لأن كليهما ثقة. جيد، هذه الرواية هم ذكرت أنه ورد فيها جعفر بن محمد. جعفر بن محمد من المقصود، أي ثقة، أنا ما توصلت يعني عجالة. ما الرواية الثانية، هذا بحثنا الجديد، موثقة حفص ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام. السند هكذا، الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد ابن أحمد ابن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث. الشيخ بإسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة ومعتبر، وهو بدوره ينقل عن أبي جعفر. أبو جعفر هذا كنية لما شاء الله تلزم ثلاث سبح، مو سبحة لازم، ايه لما ترجع الساعة انت إلى مثلا ماذا ما يذكر فيه الكذا تشوف هذا أبو جعفر ما شاء الله كنية لكثيرين، لكن من جملة من ذكر أن كنيته أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن خالد أيضا. فاستذول هنا هم يصلحون أو لا، أنا الآن توقفت الآن، وإلا في تحضير المادة لا ما كنت متوقف، الآن توقفت الآن ترددت. محمد بن أحمد بن يحيى هو ينقل عن أحمد بن محمد، لو بالعكس أحمد بن محمد ينقل، واضح لو لا؟ الآن ترددت. إذا كان محمد بن أحمد بن يحيى ينقل عن البرقي أو عن ابن عيسى فهنا همات ماكو أي مشكلة. ماكو أي مشكلة. ابن عيسى ثقة وينقل عن أبوه مثلا، وهذا عمات شنو البرقي أحمد بن محمد ثقة وينقل عن أبيه، وكلاهما الأبوان ثقة أيضا. عن حافص ابن غياث وهذا عمات من الموثقين. عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: ما أبالي أبول أصابني أو ما إذا لم أعلم. كثير من الأشخاص لما يروح إلى مرافق الصحية سؤال هذا، أنه ما أدري شو ترشح علي. على الإمام سلام الله عليه يقول: ما أبالي أبول أصابني أو ما إذا لم أعلم، ما دام عندي طريق للعلاج وهو في صورة عدم العلم أقول إن شاء الله ما تنجست، فمو مهم بعد شنو في الواقع أصابني، المهم الله يتعامل وياي حسب الظاهر. فإن قوله إذا لم أعلم يعني حتى أعلم، زين، هذا يدل على أن الشك كافي لمن للحكم بالطهارة، وهو هذا المقصود من قاعدة الطهارة، أنه ما دام يقين ما أكو بالنجاسة مجرد شك أكو بالطهارة والنجاسة يحكم حينئذ بمن بالطهارة. قال: فإن قوله إذا لم أعلم يدل على كفاية الشك وعدم العلم، عطف تفسير، في الحكم بالطهارة. وهذا ليس إلا عبارة أخرى عن مضمون قاعدة الطهارة. لعله الترديد هم بين الشك وعدم العلم، يعني هالعطف التفسير اللي أتي به لعله ناظر إلى اختلاف لسان مدرك قاعدة الطهارة. شك إذا شككت لو إذا لم تعلم نتيجة واحدة، لكن اختلاف التعبير. خب هذه هم من جملة الروايات. الرواية اللي قبلها كانت وين واردة؟ بالماء. فتطيق تقدر إذا أنت ما تلاحظ الروايات الأخرى تقول الرواية الأولى موثقة عمار عامة للماء وغيره، بينما معتبرة حماد مختصة وين؟ بالماء. أما إذا شكيت الثوب نجس أو لا ما تقدر تقول، لأن الماء قال لك الماء كله طاهر. واضح له لا؟ ها، من دون إعمال عملية جراحية إلغاء الخصوصية أو كذا يقدر واحد يقول لك خل ماء ربما إلى شنو خصوصية. الماء إلى خصوصية، شلون خلق الله الماء أو جعل الله الماء طهورا؟ هذا همات في جانب الشك في النجاسة والطهارة، الماء محكوم بالطهارة إذا لم تعلم أنه نجس. ممكن الرواية الثانية موثقة حافص لا ما مختصة بالماء، جاي يقول بدني أنا أو ثوبي لا أبالي أحكم بطهارته، أحكم بأنه لم يتنجس ما دام ما أدري أصابه بول أو أصابه أصابني مو إلا للبدن. خو واضح مو هيك لولا؟ زين، وإن كان الأقرب البدن لكنه مو بعيد يطلق أصاب الثوب، هم يقول أصابني. جيد. الصحيحة الثالثة صحيحة علي، الرواية الثالثة صحيحة علي ابن جعفر. صحيحة علي ابن جعفر يرويها الشيخ بإسناده عن محمد ابن علي ابن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر. الطريق معتبر جدا، طريق الشيخ إلى محمد بن علي ابن محبوب الأشعري معتبر من أصحاب الأصول هذا. عن أحمد عن موسى بن القاسم البجلي، هذا هم ثقة، عن علي بن جعفر بعد ابن الإمام سلام الله عليه. إسا هو المدفون هنا مدفون هنا أو لا مدفون في منطقة العريض كذا بالحجاز بالآز سمع علينا أكو كلام كأنه بس من الشخصيات الرواية هذه صحيحة يروي بها يقول سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها من ذن الحيوانات اللي تعيش بالبيت الأليفة لكن الفأرة مو أليفة لكنه خب أكو حمام أليف أكو دجاج أكو إيه تطأ العذر ثم تطأ الثوب أيغسل أو لا طبيعي خب ما يجي علي بن جعفر يسأل فيما إذا كان عالما بأنها القدم متلوثة لكن الإمام سلام الله عليه وظيفته أن يبين قال إن كان استبان من أثره شيء أثر بقى على الثوب من الغائط من الكذا العالق فاغسله وإلا إذا لم يستبن ما قال لم ما قال سيد جلال لم يكن في الواقع حتى تجيب أنت ميكروسكوب أو تجيب مكبرة أو كذا لا استبان ولم يستبن إيه في الواقع ربما أكل لكنه إيه أنا ما استبان ولم يستبن وإن كانت الاستبانة هي طريق لكن أنت مكلف حسب الظاهر بهذا المقدار إن كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلا فلا بأس هذا عدم وجوب الغسل والتطهير عند عدم الاستبانة دليل على أنه مع الشك يحكم بمن بالطهارة وعدم وجوب الغسل خب هذه واردويا بالثوب لكن إذا تريد تبحث القضية يعني أكو فرق بين الثوب وبين الموكيات لو العرف الذوق المتشرعي يرغي هذه الخصوصية موتي لو لا السلماء ربما إلى خصوصية لأنه بالنتيجة تريد تطهر بدنك به تريد تغتسل تريد تتوضأ واضح لو لا أكو فرد مجال لل أما الثوب لا مو بذيك الأهمية في أذهان المتشرعة حتى احتمال الخصوصية شنو يكون إلى فرد درجة من درجات الالتفات جيد لكن على كل حال إذا تريد تخصصها بالثوب أبقى بالثوب فصار عندنا بالماء عندنا بالثوب عندنا بالبدن أصابني مقدار تجيب لك مورد رابع خامس خب من خلال ذني خب بعد سألت الإمام أو السائل ما يجي يسأل عن مفردة مفردة صحيح لو لا هو يفتهم يعني احنا واحدنا إذا راح يريد يسأل سؤال ما يجي يسطر للمستفتي يجي يسرد له شنو قائمة إذا أصاب الدم فلان شيء وفلان شيء وفلان شيء وفلان هو أصلا من إصابة شيء شيئين ذهنه ينتقل علما إلى قاعدة كلية عام خب على كل حال قال فإن الحكم بعدم وجوب الغسل عند عدم الاستبانة لا وجه له إلا الاستناد إلى قاعدة الطهارة بعد نجيب لك فرد رواية لا أقل واحدة وهي موثقة عمار وهذه همات شنو أي الحكم المذكور بها هو أي هذا الأهل الكذا هو أي صعب رجل موثقة عمار موثقة عمار يرويها الشيخ الصدوق بإسناده والشيخ الطوسي بإسناده عن عمار نذكر إن شاء الله بعدين قال رجل عن أبي عبد الله عليه السلام رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء قبل ما يعثر على الفأرة توضأ أيام هو من الماء أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة بحيث عند يقين مو شغلة اليوم واقعة هي إن شاء الله مو كل شيء يمشي إن شاء الله مو شيء فقال عليه السلام إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعدما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه. رأى سيد محمد شنو هو هذه؟ مو ما إلها خصوصية. رأى طريق علما هكي مناسب مو هكي لو لا. فبدال إن رأى إن علم همات أي هذا ما علي نبي فعليه أن يغسل ثيابه وبعد شنو؟ ويغسل كل ما أصاب ذلك الماء والمطبخ والكذا والإيه ويعيد الوضوء والصلاة. وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله وفعله فلا يمس من ناولي جاي غادي يقولون من الآن فصاعدا فلا يمس من ذلك الماء شيئا بلحاظ ما سبق. كيف هم ما يقدر يحلف بالعباس أنه موجودة هذه من الزمان القديم قبل ما يتوضى؟ لعله بعد ما توضأ أو غسل أو اغتسل. هذا بعد يختلف باختلاف الأشخاص. فرد واحد يشوفه باليوم 3 مرات هو يتوضى من هذا الماء، واحد يشوفه شنو كل 3 أيام فرد مرة يتوضى من هذا الماء مكان آخر أكل الوضوء أيضا يختلف بعد. واضح؟ وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك، من ذلك مين؟ مو من الصلاة، من الوضوء أو غسل الثياب أو الاغتسال، يعني من بعد مباشرة الماء. فلا يمس من ذلك الماء شيئا وليس عليه شيء لما مضى لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. وهذه لطيفة لأنه تعليل، هذا يستفيد من عنده، يدي علم الإمام سلام الله عليه لعله السائل وغيره على أنه أنت في الموارد الأخرى هذا الضابط إذا تعلم بأنه متى سقطت خب عدد، إذا لا تعلم قول إن شاء الله سقوط متأخر عن المباشرة عن الوضوء عن الغسل. ثم قال لعله إن لعله أن يكون إنما صدقت فيه تلك الساعة التي رآها. بس هذه بعد تختلف التسلخ وعدم التسلخ والكذا، يعني متسلخة إذا احتمل أنها شنو واحد راميها، متختلف إذا حاطها في غرفة خم ماكو أحد يدخل الغرفة حتى يرميها منها، ومرة لا أمام الكذا خل على طفل من الجيران متسلخ أشالها من ما يوم ممكن لعله كافي. بل إذا قطع عندك بالعدم حينئذ خب تقريب الاستدلال واضح. نقرأ فإن إبراز احتمال السقوط تلك الساعة إنما ينفع بناء على إذا قاعدت الطهارة مو تامة. هذا تقريب الاستدلال، هذا ما علينا بالمناقشة. تقريب الاستدلال هذا اللي يستدل يقول خلو ما عندنا قاعدة الطهارة إن شاء الله لعله سقطت الآن ما ينفع. هذا ينفع إذا عندك قاعدة الطهارة فتقول أنا ما أدري لما توضيت كان نجس أو لا، فأقول ما دام أحتمل الآن سقطت فوضوئي وغسلي وغسلي صحيح إلى غير ذلك من الروايات الخاصة. واضح هذا؟ هذه الرواية همات ما مختصة بمن؟ مختصة بالماء لو ما مختصة بالماء؟ لا ما مختصة بالماي، لأنه هي الماي إذا قلت إن شاء الله طاهر، غسلك وغسلك وصلاتك وكذا. فإذا أنت بس ثبت لي قاعدة الطهارة بالماي تنحل مسألة الصلاة ومسألة الثياب، مو تشلو لا، لأن مو النجاسة هي أصابة الثوب مباشرة، احتمال إصابة الثوب مباشرة. حتى أقول شنو قاعدة الطهارة في الثوب تجري، واضح لو لا؟ خب، من مجموع هذه الروايات نريد نستفيد قاعدة الطهارة. هسه الآن نريد شنو نتكلم، نقول يابا ترى هذه الروايات الأربعة اللي قريناها صحيحة معتبرة حماد، أي معتبرة حماد أو موثقة حافص، وصحيحة علي بن جعفر وموثقة عمار الساباطي. هذه الأربعة إنما تصلح دليلا على مورد البحث اللي هو شنو؟ أي بعد بشكل عام، مو بالماء، مو بالثياب، مو بال إيه؟ إنما تصلح إذا أمكننا توفير أمرين، أمكننا القول بأمرين: واحد إلغاء الخصوصية. إذا أمكننا هنا إلغاء الخصوصية يمكن حينئذ أن نكتب بكتابنا أو على الصبورة قاعدة الطهارة حجة، وإلا رحنا نكتب على الصبورة قاعدة الطهارة في الماء حجة، في البدن حجة، في واضح لو لا؟ اثنين، الأمر الثاني اللي نحتاجه أنه في هذه الموارد الأربعة اللي ذكرت بالرواية ماكو طريق آخر يمكن من خلال إثبات الطهارة في مواردها، وإلا إذا أكو أمر آخر يثبت للطهارة في مواردها خشلون أستطيع أن أفهم وأخرج من هذه الروايات بحجية قاعدة. ربما الإمام سلام الله عليه استند في الحكم بالطهارة في الرواية الأولى معتبرة حماد، وفي البدن في الثانية رواية ما أدري حافظ ما أبالي، لأمر آخر استند للحكم بالطهارة مو لقاعدة الطهارة. فإذا أنا ما جاي تشرع لي قاعدة الطهارة من خلال هذه الروايات حتى أبني على حجيتها وأطبقها في موارد أخرى، بل لابد في الموارد الأخرى أشوف هذا اللي هنا الإمام استند له موجود وصالح للاستناد له لا. أعيد حجايتي لو واضحة؟ خب هنا شنو الاحتمال الآخر سيدنا اللي يمكن الإمام؟ إذا أكو احتمالين حجيك يجي حلو، فاحتمال استند الإمام إلى قاعدة الطهارة وحكم، فتكون قاعدة الطهارة حينئذ شنو؟ حج. ويحتمل أنه استند إلى قاعدة أخرى فتكون القاعدة الأخرى حجة. بعد ما راح، وحينئذ ما دام أكو احتماليا فما أقدر أجعل هذه الرواية دليلا على قاعدة الطهارة. بس تأول الكلام، خبرك الإمام يجعل ذاك حجة أو ذاك مجعول حجة والإمام جاي يطبقه. بلي، إذا قدرت أنت في هذه الروايات تقول يا أبا ترى احتمال تطبيق قاعدة أخرى منفي، ما يمكن، إذا كان يريد الإمام يطبق قاعدة أخرى كان يعبر غير تعبير، فحينئذ بعد ينحصر في إفادة قاعدة الطهارة، واضح لولا؟ أما إذا ما قدرت تنفي الاحتمال الآخر نبقى إحنا متحيرين، وعندنا قاعدة معروفة ثالثة غير قاعدة الطهارة وغير هذه. إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، تريد تستدل بهذه على قاعدة الطهارة ما انحصر الاحتمال. شنو أقول لك القاعدة الأخرى اللي هنا يمكن أن يكون قد استند إليها الإمام حتى تكون حجر عذرة أمام الاستدلال بقاعدة الطهارة؟ استصحاب الطهارة. الإمام قال الماء كله طاهر، لأن الماء بطبعه بخلقته شي يكون طاهر، فما دام الشك أنه تنجس أو لا، الإمام يريد يقول لك يا أنت عندك مجال تستصحب الطهارة وتحكم على الماء بمن بالطهارة، إلا إذا علمت أنه قد تنجس. لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه بيقين آخر، فما لك حق أنت تنقض طهارة الماء بالشك في الطهارة، بل تنقضه إذا علمت بالنجاسة. فالإمام لأجل ذلك قال الماء كله طاهر حتى يعلم أنه تنجس. وكذلك في لا أبالي أصابني بول أو ما إذا لم أعلم، هم هذا أنا من أول ثوبي بدني طاهر، إذا ما متيقن أصابني بول فأحكم عليه ببقاء الطهر إذا لم أعلم. وهكذا في مورد الدجاجة والفأر إذا استبان فهذا راح يصير نقض لليقين باليقين، فما تقدر تستصحب طهارة ما وطئ من فرش وغيره من قبل الدجاجة ونحوها. وإذا لم تستبن قول إن شاء الله الطهارة باقية، ليش؟ لا تنقض اليقين بالشك، حتى أقصى ما هناك جاي الشك أنه تنجس الفراش أو لا، الثوب أو لا، قول إن شاء الله الثوب بعد باقي نظيف طاهر. وهكذا بالنسبة للماء في موثقة عمار، إذا كان هو من أول طاهر وبعدين أنت الشك أنه تنجس أو لا، الفأرة سقطت متى؟ استصحب أنه ما متنج إلى ما قبل الوضوء، بعدما ساق الفأرة فما متنجس الماء، استصحب طهارة الماء، وضوءك غسلك غسلك شي يكون وصلاتك بالتبع صحيحة. فإذا أكو احتمال، إذا أمكنك تكرار أن توفر هذين الأمرين، واحد تلغي الخصوصي وإلا النتيجة راح تكون ضيقة، ما نقول لا نستفيد طهارة بعض الأشياء قاعدة الطهارة، لكن قاعدة الطهارة شنو ضيقة، لا سميها قاعدة رجاء إلا بذاك المعنى. اثنين، الأمر الثاني أن الإمام حكم لا من جهة وجود مدرك آخر مستند وهو استصحاب الطهارة، وإلا إذا ذاك مجرد الاحتمال يخربط الشغلة، لأن أقصى ما هناك أنا أقدر أحكم بالطهارة، أما لأجل قاعدة الطهارة حتى أطبقها في مجالات أخرى أو لا راح تصير مشكلة. جيد هذا لهنانة؟ هسه تعال، هذان الأمران نقدر نتغلب عليهن؟ لو صعبة القضية. سؤال واضح؟ نجي الأمر الأول إيش كان؟ خصوصية المورد، مو مشكلة، لن أحط دي هجي أقول إن شاء أغض النظر عن من؟ عن خصوصية المورد، أقول يا بل المورد ما إلى خصوصية، لأن ساهدني الروايات لما تطيها بيد صاحب ذوق متشرعي عرفي يلغي الخصوصية عادة، يقول ما معقول الماء إلى خصوصية، الثوب إلى خصوصية، البدن إلى خصوصية، الكذا إلى هذا. والله لو كان يسأل السائل عن الصبورة هم الإمام يجاوب نفس الجواب، وخصوصا إذا تلقى لك بعد فرد مورد كذا شو اسمه. تفضلون. يعني قرائن صناعية، مناسبات الحكم والموضوع، مناسبات الحكم والموضوع. يعني سألت لما شنو السائل يسأل يقول على أنه ثوبي أصاب دم، عفوا لسه أنا في هذه شي يسموها صاية، هاي يسموها دجداشة، مو إحنا سنسميها كل ما نسميها. إذا سألت الإمام سلام الله عليه هذا أصاب بول شنو حكمه، الإمام يقول غسل مرتين، أحتمل أنه هذا إذا أصابه لا غسل ثلاث مرات أو ما يتنجس أو غسل واحدة يكفي، لو لا ما أكو بلي الأرض إيه إلغاء الخصوصية. أسئلة عن هذا يجاوبني أريد أطبق على الأرض، قد أكو خصوصية إيه اللباس غير الأرض، العرض مشيها ويا أشياء أخرى، ويا جدار ويا صبورة ويا شنو أنابيب ويا باب ويا كذا، تلغى الخصوصية مو مع البدن مو مع اللباس، واضح لو لا؟ فهذني مناسبات الحكم والموضوع إيه لا بأس. فأنت لازم بعد تحكم ذوقك العرفي المتشرعي، ضيف المتشرع عامات، حتى حينئذ شنو تخرج بالنتيجة. فهذان الأمران، الأمر الأول بالله غضعت النظر عنه وألغيت الخصوصية، وبالنتيجة شنو تعميم لقاعدة الطهارة، تطبيق قاعدة الطهارة من دون لحاظ أي خصوصية لمورد دون آخر. لكن يبقى الأمر الثاني أغض النظر عن وجود قاعدة أخرى باسم ولو باسم استصحاب الطهارة، صعب، لأن أحتمل وجدانا أن يكون الحكم من جهة الاستصحاب. ففي المورد الأول مستند للاستصحاب عدم مبالاة أمير المؤمنين سلام الله عليه، في المورد الثاني مستند إلى الاستصحاب، في المورد الثالث اللي قال له لازم تغسل وكذا إذا لم يستبن مثلا، هذا هم مستند إلى الاستصحاب. الحاصل هذه الموارد المذكورة في الروايات الأربع يمكن أن يكون حكم الإمام سلام الله عليه بعدم وجوب التطهير أو بالطهارة، هذا التعبير الأنسب المناسب، حكمه بالطهارة مستندا علما إلى الاستصحاب. زين، هسا إذا قلت أنت يوم أربعة اليوم ويوم السبت عطلة إن شاء الله، هاي عصفورين بحجر بعد السبعه ما يريد بعد ايه فانت هذا الثاني بشكل ما حطيت ايدك هذا منه، هذا ما تحط ايدك منه، انا قول الثنين ذن الامران شنو نقدر نوفرهن، هم الغاء الخصوصيه، ايضا ماذا عدم كون المستند استصحاب الطهاره. اقول لك خبص انا لله اربعه بعد شو تسوي، لكن النتيجة شنو؟ أقدر أنا أخرج بنتيجة وهي حجية قاعدة الطهارة بشكل عام كما كان الأمر سيد جلال وين في المورد الأول المستند الأول، شوية وضح لي شنو جاي تحكي. ها في المورد الأول إذا كان هو المستند فأقدر أكتب أنا أنه قاعدة الطهارة حجة في الشبهات الموضوعية، يعني إذا أدري الحكم شنو لكن ما أدري هل هذا نجس أو لا، الأحكام كلها أدري بس ما أدري هذا نجس أو مو نجس. مريد نقول ترى الاستصحاب مو ممكن، إذا قد جنابك تقول هذا بعدين يجي إن شاء الله، قد جنابك تقول ساعتها هل لذة شنو أنه تريد تقول بالشبهة الموضوعية أجري شنو والحال عندك استصحاب، بل أكثر من هذا إذا جرى الاستصحاب بعد ما توصل النوبة المن سؤالي واضح لو أعيد سيد محمد؟ جواب: إذا كان ذاك الاستصحاب مقابل للجريان لنكتة وأخرى لأجل أنه معارض فتساقط مع استصحاب آخر مثلا، أو جنابك أنت ناذر يوم أربعاء ما تطبق استصحاب، هنا تقدر تتمسك. واضح له؟ لا. على كل حال هذا يجي إن شاء الله، ظاهرا يجي فيما بعد. الآن نريد نقول على أنه حسب المدرك الأول، المورد الأول، موثقة عمار الساباطي، تقدر تطبق قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية، تقدر تطبقها بالشبهات الحكمية. يعني إذا عندك هسا الآن أنت شنو ماء، التفت لي للمثال لعلي أذكر مثالين، ماء كر تغير بلون النجاسة، احكمنا عليه شنو؟ بالنجاسة. قعدنا الصبح شفنا شو هذا، رايح النجاسة، لون النجاسة رايح. إذا كان رايح أوصاف النجاسة زالت بملاقات كور فصاعد، خو يحكم عليه بالطهارة، هذا من جهين. أما إذا من دون علاج زالت أوصاف النجاسة يحكم عليه بالطهارة لولا؟ خو أنت رأسا يجي لذهنك والله كان أمس نجس اليوم مشكوك، شو نسوي؟ خو بعضهم مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هذا الاستصحاب شنو؟ استصحاب في الشبهات الحكمية، لأنه ما تدري باللوح المحفوظ إيش مكتوب. إذا كان الكرون كل هذا حكم كلي، زوال أوصاف النجاسة بنفسها من المطهرات أو لا؟ واضح لو لا؟ هذا هنا أنا بعد تقدر تتمسك بقاعة الطهارة إذا كان المدرك شنو؟ لا تقول لي صعبة، والله أمس كان نجس، أقول لك أنت جاي تحكي بالاستصحاب ترى، تقول لي والله أمس نجس، أبو الطهارة قاعة الطهارة ما يباوع والله أمس واليوم، صحيح لو لا؟ يقول لك كل شيء لك طاهر حتى تعلم هذا ينطبق عليه أو لا. خلص ينطبق عليه، واضح لو لا؟ أمثلة أخرى همات ما علينا. كذلك يمكن أن تستفيد منه غير الشبهات الحكمية وغير الشبهات الموضوعية، تجي للموارد النجاسة الذاتية اللي هي لعله تكون شنو شعبة قد تحسبها من شعب الشبهات الحكمية، النجاسة الذاتية، ما تدري العصير العنبي نجس إذا غلا ذاتا أو لا، شكل الخامر أو لا، أو الخامر ما تدري بي نجس أو لا بناء على تعارض الروايات، أو الكافر أكو روايات كذا روايات كذا، سب النتيجة شنو تقدر تقدر شنو تطبق أصالة الطهارة إذا كان دليل ومدرك قاعدة الطهارة عام ومطلق وشامل تقدر. هذا إذا كان مثل موثقة عمار المورد الأول، أما إذا كان لا قاعدة الطهارة من مستفيدها؟ من موارد مخصوصة ألغيت خصوصيتها، بعد ما تقدر تتعدى إلى كل الشبهات، لازم تشوف ذنيته وين وردت. جاء أنا ألغي خصوصية الشبهة الموضوعية وأطفر للشبهة الحكمية يصير؟ هذا يا ذوق يلغي الخصوصية، واضح له لا؟ يلغي ذيك يروح إلى النجاسة الذاتية؟ لا، ما أكو هذا الشيء. وذني مواردهن لما الأولى الثانية الثالثة الرابعة الأولى عيفة، تشوف واردة وين؟ بالشبهات الموضوعية، واضح يعني؟ لا أبالي، ما أبالي، ما أدري. أو الثانية دجاجة وفأرة وكذا، ما يدري شبهة موضوعية، وهكذا الرابعة. بس الأولى تشوفها لازم شيء. على كل حال لئن تغلبنا على ذينك الأمرين، مسألة إلغاء الخصوصية واستصحاب الطهارة، نبقى أمام مشكلة أخرى، عدم إمكان التعميم لكل موارد الشبهات. نخرج بحصيلة قاعدة الطهارة حجة، لكنه في خصوص المتيقن مثلا، لأنه أنا ما كل أفض حتى نتمسك بإطلاقه. فالقدر المتيقن الشبهات الموضوعية مثلا إذا كان مورد الروايات الأربع. واضح المطلب؟ قال والاستدلال بالروايات الخاصة المذكورة على قاعدة الطهارة يتم بشرطين: إلغاء خصوصية المورد بتنقيح المناط، وإلا بقيت خاصة بموردها، وانحصار المستند في الحكم بالطهارة انحصار بمن؟ بقاعدة الطهارة. وعدم يعني وجود مدرك آخر كاستصحاب الطهارة. ولئن تم الشرط الأول، يعني أمكننا أن نغض عن الأمر الأول وقلنا نلغي الخصوصية، نلغي فالثاني غير تام لاحتمال أن يكون حكم الإمام عليه السلام بالطهارة في رواية الماء كله طاهر مستندا إلى استصحاب طهارة الماء الثابتة في بداية تولده الماء، وأن يكون عدم مبالاة أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية الثانية مستندا إلى استصحاب الطهارة الثابتة قبل احتمال إصابة البول، وأن يكون عدم لزوم الغسل عند عدم استبانة شيء من الأثر في الثوب مستندا إلى استصحاب طهارة الثوب أو عدم إصابة النجاسة له، وأن يكون هذا اللي موجود بالهامش أذكره إن شاء الله يوم الأحد، وأن يكون هذا بعد تتمته اسمحوا لي حتى يبقى خل أكمل هذا فقط بالهامش والتتمة، وأن يكون عدم غسل الثياب في موثقة عمار مستندا إلى استصحاب طهارة الماء ما دام لم يتيقن المكلف أو لم يتيقن بوقوع الفأرة فيه من البداية. تتمة الحديث إلى يوم الأحد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه قال: البشر الحسن، يعني طلاقة الوجه بشاشة الوجه، البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وعبوسة الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت، مكسبة للبغض وبعد من الله، أمران شنو؟ واحد مقابل الآخر، متقابلان يذكرهن الإمام سلام الله عليه. الأول يرتب عليه أثريا، واحد دنيوي واحد أخروي، الآخر الثاني المقابل أيضا كذلك. البشر يرتب عليه الإمام سلام الله عليه المحبة، أي أمر دنيوي، والقرب من الله. القرب من الله يمكن أن يكون أخرويا، يمكن أن يكون دنيويا، يمكن أن يكون شنو بلحاظ كلا العالمين دنيا وآخرة. هم آثار الآن القرب تظهر الله يطيها، هم الثواب كذلك المقابل. قضية هذه طلاقة الوجه بشاشة الوجه حسن الخلق بشكل عام، هذا الروايات واضحة الدلالة عليه ومطلوبيته أمر مفروغ منه. المؤمن طلق الوجه مو فقط ويا أصحابه وإخوانه، لأن المؤمن لعله يمكن أن يسيطر على نفس على أعصابه، يسيطر على شخصيته أمام إخوانه في المجتمع الكبير، لكن لما يروح إلى البيت بعد يروح شوية متعب، همات متعب، فقد يصير شلون هذا انخفاض مفاجئ لدرجة الحرارة أو ارتفاع مفاجئ، شيء تغير فجائي، هذا قد همات يحصل لدى الإنسان نتيجة تعب 5 ساعات طالع 6 ساعات طالع يرجع تعبان كذا، قد هذه تأثر على شخصيته وعلى ملامح وجهه، فما يستقبل من في الدار من عائلة، هسه صغير، زوجة، كبير، أب، أم، أخت، أخ، اللي هو يلتقي بهم عادة في الكيان الصغير العائلي. الشارع المقدس يطلب على أن يكون الإنسان طلق الوجه دائما، بشراه في وجهه، أكو ذولا أشخاص لما نشوفهم هو أنت تستأنس واقعا، لما يحكي هو أنت حلقة شلون يتحرك ما أدري، شلون فما شلون اللسان يدور به ما تدري، يعني هواية تستأنس إلى لما نتلاحظ كلامه قد ما يأثر بيك ذاك التأثر، لكن أنت يعجبك ها بشكل ذولا. أكو بعض لما يقعدون لما يأكل يشهيك، هو يشهيك سوى ما جاي يأكل فرد شيء، لعله جاي يأكل فرد شيء اللي عمرك أنت شنو مرتين ما أكله، مرة ما أكله، لكن طريقة متفاعل مع الأكل فرد شكل اللي هذا. هم أكو بعض الأشخاص وجهه طلق، وجهه بشر، هذا فرد أمر مرغوب، حتى لو الإنسان يصنع، حتى لو تصنع هم جيد، لأن أكو بعض الأشخاص أو كثير من الأشخاص خموا أنه جاء إلى هذه الدنيا مكتسبا شنو بالوراثة هذا الحسن أو هذه الصفة المتميزة الجيدة، طلاقة الوجه أو الكرم أو ما نقول الوراثة عامل وهي أساسي دخيل، لكنه مو علة ومعلول. يمكن للإنسان حتى لو خرج من أب ماذا بخيل يمكن أن يربي نفسه بشكل اللي يكتسب صفة الكرم والجود والسخاء، كذلك هذه حتى لو أبوه ما يتعامل داخل العائلة، تشوف بعض الأشخاص أكو الأب لعله سيء الخلق لكن الابن حسن الخلق، لا تقول لي هسه هذا من خالة من أبو خالة من جدة، ممكن ذن كلهم ممكن، لكن يبقى هو الإنسان متمكن، خو مو كل الأمور إحنا نوعزها المن إلى الوراثة، لا صار الإنسان مجبور جاء هذا، شنو ذن الروايات والآيات والأحكام المن جاية، الله سبحانه وتعالى مطي فرد مقدرة للإنسان هو يقدر يربي نفسه يصنع، خلي يصنع الإنسان. أكو بعضهم يشوف هو جاي يضحك لكنه يبتسم، لكنه وراء ابتسامته أكو شنو حزن نستجير بالله، أكو كآبة، أكو كذا، لكن هو يريد يتفاعل ويا الأشخاص اللي جالسهم اللي يتحدث وياهم. هذا التصنع هواية أمر شنو إذا لم يكن متصفا به، فالتصنع أمر جميل، حتى يوم من الأيام هو راح يتصف بذلك. فالمدرسة، مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، تطلب منا أن نكون بهذه المثابة. وايا أكو أشخاص لما يطلع من الغرفة تشوف يتنفس الجلاس شنو الصعداء، بس طلع، لكن بعضهم يظهر ذلك، بعضهم يحتاط ما يظهر ذلك، لكن يضحك لما الطرف الآخر كذا، وبعضهم لا، لما يريد يغادر كأنه مغادر الفرح والسرور من المكان، وايه يتأذى الإنسان لأن مرتاح نفسيا مجالس مثل أهل البيت يردون فرق إنسان طلق لطيف، هم مع إخوانه وهم مع عائلته، خصوصا مع عائلته. مو إحنا ما نقدر قد ما نسيطر لأنه محتكين بالعائلة أكثر، ما أدري شو تسميهم الإيراني يقولون خدموني، لأنه منك وبيك، أي ما تخجل ما تستحي ما تعبى عن شنو تظهر بعض الأمور اللي ما تظهرها أمام إخوانك، هذا مو صحيح. الإنسان إذا قدر يعيش حالة التوازن هم في الخارج هم في داخل البيت، كيان العالي عن ذولا همات، احنا الكيان العالي همات مطلوب من عندنا، الكيان العالي ترى عمنا الزوجة والأولاد بشكل عام، ذولا همات أناس همات لهم حق عليها كما أنا إلي حق عليهم، فلازم شنو أتعامل وياهم معاملة إذا مو أحسن من المعاملة مع الإخوان مو أقل من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، وإلى يوم الأحد بسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.